بارك الله فيكم. هذا سائل كذلك يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المنتجات في الأسواق تحمل أسماء لأشخاص اتخذهم الناس أربابا من دون الله وجعلوا قبورهم مزارات ومشاهد. فعلى سبيل المثال عندنا ماء سيدي عقبة وماء سيدي علي وماء لالة خديجة وغيرها من المنتجات التي تحمل أسماء مثل هذه التي ذكرت، فهل يعد اقتناء هذه المنتجات تعاونا على الإثم والعدوان، إذ إن فيه تشهيرا لهذه الأماكن التي اتخذت معاقد للشرك بالله عز وجل؟ وهل شراؤها يعد كذلك إقرارا بهذا الجرم العظيم والمنكر الخطير؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، من المقرر عند علمائنا أنه لا يجوز تعظيم ما يعظمه المشركون، ما يعظمه الكفار مما هو من دينهم أو من شعارات دينهم، كالصليب بالنسبة للنصارى. وبهذه المناسبة ننبه إخواننا في عدم جواز استعمال ما فيه هذه الصلبان، كتلك السيارات التي يكون الصليب فيها ظاهرا بل ومذهبا يراه القاصي والداني، وهذا لا شك ولا ريب ما فعله أصحاب هذه السيارات إلا تعظيما لهذا الشعار. وقد سئل بعض علمائنا فيما يتعلق باللباس الذي يلبسه الكثير من الشباب عندنا، كتلك الألبسة المعروفة بالألبسة الرياضية والتي تحمل شعارات، إما شعارات دول كافرة أو شعارات بعض أو أسماء بعض اللاعبين من الكفرة أو بعض العلامات التي هي من علامات الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، وبعضها يكون اسما لآلهة من الآلهات الوثنية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أجاب الشيخ العثيمين على مثل هذا السؤال بقوله فيما يخص هذه الألبسة، قال: قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهرا، لكن من فعله فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان أو كمال الإيمان. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة ولا نشتريها. وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير، لأننا قال: إذا أخذنا بهذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث أصبحنا نفتخر أن تكون صورهم أو أسماؤهم ملبوسا لنا، هم يفتخرون بهذا ويرون أن هذا من إعزازهم وإكرامهم. قال ثانيا: هم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة، مصانعهم حامية وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم. قال: وهذا خطأ. ثم قال: الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت لوجدت المرأة عندها أكثر من 20 ثوبا، كلما ظهرت موضة اشترتها. وهذا يتعلق بأمر آخر أشار إليه الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بمثل هذه الألبسة التي فيها شيء من إظهار هذه الشعارات الكفرية الشركية، مجرد أسماء الكفار. فكيف بتلك الأسماء المعظمة تعظيما شركيا في الكثير من البلاد الإسلامية، وبعضها أسماء لبعض المزارات، وهي تلك الأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتعظيمها ليس من دين الله عز وجل، بل إن في تعظيمها شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه فيه مضاهات لصفات الله تبارك وتعالى وما يتعلق بذلك من هذه المخالفات، وهي من أخطر أنواع المخالفات، لأنها متعلقة بالمخالفات العقدية الإيمانية. فإذا كان الأمر كذلك فالحكم كذلك، يعني إذا كان الأمر أن هذه الأسماء ما جعلت على هذه المنتجات إلا لتعظيمها، من اقتناها يكون مشاركا في هذا الإثم وفي هذا التعظيم، فالأولى اجتنابها وتركها. ومثل ما قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فتواه التي ذكرناها، فيما أباح الله جل وعلا وأحل الله لنا من الألبسة غنيا، يعني من الألبسة المباحة غنيا عن هذه الألبسة التي فيها هذه الشركيات، أو أن نقول التي فيها هذه الشبهات، يعني مجرد وجود الشبهة يجعلك تجتنب هذا الأمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمثل هذه المنتجات غيرها المباح الحلال كثير، فالواجب على إخواننا أن يستغنوا بالمنتجات الخالية من مثل هذه المخالفات، أو نقول من مثل هذه الشبهات، هو الأولى، ما تعلق بالمياه أو ما تعلق بغيرها. وجدت ما هذا فيه سيدي عقبة وهذا فيه سعيدة ولا ما أدري من الأسماء الأخرى، أترك هذا لله عز وجل، وحتى هو أطيب، سعيدة أطيب من هذا سيدي عقبة ولا ما أدري، والله تبارك وتعالى أعلم.